الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى. وهذا باب فيما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحجامة أحد وسائل الشفاء والدواء والتطبب، ولها من المنافع والفوائد الكثير والكثير. وسيظهر لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويتعاطاها، وكيف حث عليها وأمر بها. من هذا ما رواه الإمام الترمذي هنا، فقال: حدثنا علي بن حجر والسعدي أبو الحسن، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري المدني عن حميد، وهو حميد ابن أبي حميد الطويل، قال سئل أنس ابن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس: أي عن حكم كسب الحجام من ناحية الحرمة والحل والجواز وما إلى ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا من خراجه. أبو طيبة هذا غلام مملوك، ومواليه ضربوا عليه ضريبة يؤديها من هذه الحجامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تشفع له ليخفضوا هذه الغلة وهذه الضريبة التي أمر بالإتيان بها. وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة تشريط سطحي على الجلد، يخرج شيئا من الدم، فيه ما يكون من بعض السموم، فيه ما يكون من بعض الأوساخ الجراثيم والسدد وما إلى ذلك، وهذا أحسن ما يكون في البلاد الحارة كبلاد الحجاز وما كان على شاكلتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي لذعة نار، وأنهى أمتي عن الكي عليه الصلاة والسلام. وحديث كثيرة متواترة في فضل الحجامة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج ما كان يعرج به من سماء إلى سماء إلا ويقول له جبريل عليه السلام: مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة. وفي هذا الزمن والله الحمد هناك عودة إلى هذا السبيل والوسيلة من التداوي بعد أن كانت انقرضت. ذكروا أنه إلى سنة 60 ميلادية كان في المستشفيات والمصحات الحجامة منتشرة تعملون بها، ثم انقرضت زمنا وسكت الناس عنها، ثم في هذه الأيام والله الحمد عادت وانتفع الناس بها كثيرا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال أول شيء احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز مشروعية التداوي بإخراج هذا الدم من سطح الجلد البشرة. حجمه أبو طيب في جواز اتخاذ الحجام ومهنة الحجامة، فأمر له بصاعين من طعام في جواز إعطاء الحاجم شيء من الأجرة. والأحاديث التي فيها أن كسب الحجام خبيث، هذا الخبث ليس الخبث التحريمي، هذا الخبث هو نفسه الذي ورد في وصف البصل والثوم الشجرتين الخبيثتين، وليس الخبث هنا هو الخبث التحريمي المقابل للطيب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا يشمل هذا الأمر الحجامة وأكل البصل أو الثوم، لا يشمل أن يدخل أو يدخل في هذه الآية. فالمراد ما في الآية الخبث التحريمي المنافي والمقابل للطيب الحلال. قال حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. وفي بعض الروايات أنه أعطى الحاجم شيئا من شعير أو من بر أو من تمر، وأمره أن يطعمه ناضحه أي بعيره. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة يعني المسألة هذه عند العرب وما زالت مسألة المهن، المهن معروف درجات، يعني أعلى وأشرف المهن مهنة الطب معنا ومجال الأطباء، هذا شيء معروف ما زال من قديم والآن، يختلف. ثم يليها التجارات، ثم يليها الزراعات، ثم يليها في الدرجات الدنيا مثل هذه المهن معنا الحجامة، هذا عند العرب الأوائل، ومهنة الجزار ومهنة المزين ومهنة هذه من الحرف الدنيا. لكن قد يختلف الأمر في هذه الأيام، رأينا الأطباء هم الذين يتعاطون الحجامة لأنهم هم الذين يحسنونها، فلا بأس بها أن يتغير هذا العرف من زمن لزمن. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيب فأمر له بصاعين من طعام. الصاع 4 أمداد. قال وكلم أهله فوضعوا من خرج، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. المراد فيما يتعلق بالأمراض يسميها الأطباء الامتلائية، الامتلائية التي سببها الامتلاء في الجوف. أما واحد عنده نزيف نروح نعمل له حجامة ما ينسي، ما هو شو هذا المرض معنا؟ واحد عنده نزيف نعمله، واحدة تضع نعمل لها حجامة، مش هي له شو هذا؟ واحدة نفاس تعبانة تعمل لها حجامة؟ لا، المراد افسحوا للشيخ صلاح يدخل مؤذن المجمع الاسلامي، افسحوا له الشباب، الشباب يحتملون، يتسع، ارفعوا الوسائد احسن، الشباب يحتملون، الشيبان زينا ما بيحتمل، لا بد من ظهر يسند. اقول لكم يا اخوه، امر الحجامه فيما يتعلق بالامراض الامتلائيه، والامراض الامتلائيه اقسام، منها الامراض الدمويه وهي المقصوده هنا، الامراض التي سببها الدم وهي كثيره. تفضل يا شيخ احمد، تعالوا هنا افسحوا للشيخ احمد. يا شيخ حمدي، الشيخ رضا كان عامل حجامه يومها، كان يوم الدكتور ما عملش. لا انت اللي عملت بقى. تفضل شيخ احمد. فاريد ان اقول امر الحجامه فيما يتعلق بالامراض الدمويه، ولان الامراض اسبابها كثيره. قال حدثنا عمر بن علي، قال ايه عمر بن علي هذا او عمرو، عندك عمرو؟ عمرو، عمرو احسن، صح، عمرو بن علي الفلاس. قال حدثنا ابو داود الطيالسي، قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله عنه، الصحابي الجليل ابو الحسنين احد الخلفاء الراشدين خليفه الرابع، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام احتجم وامرني فاعطيت الحجام اجره. لو كان حراما ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقدم هذه الأجرة أو يأمر بها، ولكن الخبث كما قلت لكم خبث كراهة ودناءة مهنة، لما قال كسب الحجام خبيث، فالخبث هنا كما سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. العلماء يقولون للأمراض الدموية لها سبيلان وعلاجان، الفصد والحجامة. طبعا الفصد غير مشتهر الآن وغير معروف ولا يحسنه الناس، لا سيما في هذه البلدان، لعله في بلاد اليمن لا زال موجودا، رأينا بعضهم يفعله، وأيضا كذلك رأينا الحجامة أول ما عرفناها في بلاد اليمن، كان الإنسان ربما يصاب بشيء من الوخم أو النعاس الكثير أو النوم الكثير فيسرع ويفزع إلى الحاجب، فسبحان الله سرعان ما يذهب عنه هذا الشيء. وسيأتي المواضع أو بعض المواضع التي تكون فيها الحجامة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا عبده بن سليمان ضبي عن سفيان الثوري وهو أبو عبد الله، عن جابر وابن يزيد الجعفي، عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، عن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس قال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، بين الكتفين هذا ما يسمى بالكاهل، والأخدعين هذا الموضع جانب القفا هنا من يمين والجانب القفا الآخر من اليسار، وأعطى الحجام أجره. ولو كان حراما لم يعطي، شوف فقه ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ما احنا ذكرناه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حجاما فحجمه. واليوم ولله الحمد هناك يعني شنط معدة للحجامة مهيئة بأحدث أنواع الآلات والمعدات بخلاف الزمن الأول. كنا نحتجم عند بعض الحجامين في اليمن ما معه إلا قرن شاه فيه ثقب من أعلاه لأجل يشرب فيه الهواء والدم، وفي فمه لبانة، وفي فم الرجل لبانة، فلما يشفط يضع اللبانة على الثقب هذا ليسد الماء ويمتسك القرن. معنى شيء عجيب جدا. ثم رأيناه فترة أخرى أتى بقرن مصنوع عند اللحام صاحب الصفيح والشباكة ملحوم معنى، أو كوز هكذا وفيه أيضا ثقب، وفي أيضا في فم اللبانة يلعق اللبانة، فإذا شفط يسد الثقب هذا باللبانة. نحن نتعجب، أو اللي قال أخونا عكعكة صحيح، لكن على الدهم. على الدهم على الدهم جزاهم الله خير. ثم تطورت هذه، أنا أحكي لكم من هؤلاء اللي كان بيفعل هذا رجل بدوي رجل أعراب، أما كنا بعيدين من المستشفيات. أما المستشفيات هناك ففيها لا شك أجهزة حديثة، لكن أنا أحكي لكم الزمن الأول كيف كان يفعلونه. الله المستعان. جزا الله خير. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين، وجع في الرأس، وخم، كسل، نوم كثير، رأس ثقيلة. معنا يا إخوان الدم يثور له هيجان، الدم له هيجان. احنا نقول في التعبير الدم بيغلي، الدم بيجي له هيجان وثوران لما يهيج، فالإنسان يخرجه بمثل هذه، يهدئه يبرده بالحجامة. إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي. وبعدين أنت لا تحتجم عند أي أحد، لا، عند المتخصصين عارفين. ربما تذهب تفعل الحجامة عند واحد لا يحسن، انت رايح عشان تقوي الذاكرة، الذاكرة تذهب ما عادش يبقى حاجة. وعلى الله السلام بقى كبر عليها أربعا متى تأتي الذاكرة ثالثة، فأنت تكون يعني متمهلا. تنظر من هو الذي يحسن. عندنا الدكتور عبد الفتاح البوي جزاه الله خيرا ماهر في هذا، لكن معنا في السعودية. نعم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك. الخراج هو الغلة والضريبة التي يفرضها السيد على المملوك. فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. عباس كان له 3 غلمان.